المغازي الكرام ذكرى صاحبتهم العزيزة المغفور لها حرم السيد الأستاذ مغازي أحمد حمدان بتلاوة آية ذكر الحكيم ترحما على جراسيها الطاهر. وإنا لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله جل علاه أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينزلها منزلا مباركا وهو خير المنزلين. وإذ نستمع على روحها الطاهرة من الآيات البينات فإنا نستمع إلى قارئ فذ امتاز بلون فني عظيم شهد له به أساطين الفن من قراء ومطربين حتى أصبح صاحب مدرسة تتلمذ عليه الكثير من القراء وأصبحوا الآن من المشاهير. ولو أن البعض منهم لم يصل إلى ما وصل إليه ذلكم القارئ القدير فنغم تضمأ النفوس إليه وعبرات صادقة توحي إليها مشاعرا دفاقة من الشجوى والحنين. فإليكم وإلى أسماعكم ومن هذا القارئ الكبير الأستاذ الشيخ محمد عكاشة مثل القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل وهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. ولقد جعلنا في السماء السماء برودا وجعلنا في السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وأنبتنا فيها من كل شيء موجود لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يا سلام أعينه وما ننزله إلا بقدر معلوم يا ساتر الله يا ساتر على دور وما ننزله إلا بقدر معلوم وارسلنا الرياح على الله الله الله من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الله أكبر وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد

إلى ما متعنا به أزواجا صدق الله العظيم. تقبل الله.